أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإن أنت أن تحمد وأهل من أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين وصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل هذه السلسلة المباركة، سلسلة عقبات على الطريق، ونحاول بقدر المستطاع إن إحنا نقف على عقبة جديدة من هذه العقبات. احنا اتكلمنا قبل كده على عقبة الصحبة وعقبة البيئة، واتكلمنا كمان على عقبة التكاسل عن الطاعات، والنهاردة بإذن الله تبارك وتعالى مع العقبة الثالثة، وهي من أشد العقبات اللي بتقابل الإنسان على الطريق، وهي عقبة الشيطان. الشيطان بالنسبة لنا عدو، وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك في آيات كثيرة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال الله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. عقب الشيطان من العقبات اللي بتقابل أي إنسان يسلك طريق الله سبحانه وتعالى، وضروري جدا ان كل انسان منا يبقى عارف كويس جدا العدو بيفكر ازاي. فكنت بقول بتكلم معاكم، طالما ان الشيطان ده عدو، زي ما ربنا سبحانه وتعالى وضح لينا العلاقة بيننا وبينه، ان العلاقة بيننا وبينه عداوة، لازم نفهم كويس جدا حاجتين: عدوته لينا هي قد ايه قويه، بعد كده نعرف المكايد بتاعته وحيله علشان يبقى سهل علينا ان احنا ننجو من هذه المكايد اللي هيقوم بيها. حابب من البدايه اقول ان عداوه الشيطان معانا هي عداوه من اول لحظه بندخل فيها الى هذه الحياه. اول لحظه بيخرج فيها الانسان لهذه الحياه من رحم الام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويستهل صارخا لي يا رسول الله، قال: من نزغ الشيطان في جنبه. وفي رواية: من ركل الشيطان في جنبه. النزغ الضرب بالإيد، والركل هو الضرب بالقدم، وكأن الشيطان بيرفع راية العداوة من أول لحظة بننزل فيها للحياة، فيبدأ مع هذا المولود الضعيف البسيط المسكين أنه يبدأ يضربه، وكأنه بيقول له: من النهاردة بدأت العداوة. وتفضل عداوة الشيطان ماشية معانا لحد آخر لحظة بيخرج فيها الإنسان من الدنيا للآخرة. اللحظة دي هي اللحظة اللي الإنسان فيها بيموت، اللحظة اللي الإنسان فيها بيرى ما لم يكن يرى قبل ذلك، وبدأ يعاين. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا إن عداوة الشيطان لن تنتهي حتى وإحنا بنموت، علشان يبين لنا هو قد إيه الشيطان بيعادي لنا في كل لحظة من لحظات حياتنا، ومش هيتردد أبدا في أي لحظة من اللحظات أنه يحاول بقدر المستطاع أنه يغوينا ويبعدنا عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: اللهم إني أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. يا رب وأنا بموت في هذه اللحظة اللي الإنسان بيتشل تفكيره ومش قادر ياخد قرار، بيقول: يا رب أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. يا رب أنا خايف وأنا بموت إن الشيطان يفتني، وهي دي فتنة الممات اللي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. فتنة الممات هي الفتنة اللي بيتولاها الشيطان على أحد قولي أهل العلم، والإنسان بيموت علشان يغوي الإنسان وهو بيموت. حتى إن أهل العلم بيذكروا في ذلك آثار كثيرة، أن الإنسان وهو على فراش الموت يأتيه الشيطان، يأتي الشيطان بشيطانين، واحد في صورة الأب واحد في صورة الأم. الأب يقول مت على اليهودية، والأم تقول مت على النصرانية، من باب إغواء الإنسان وفتنة الإنسان وإبعاد الإنسان وإضلال الإنسان. عدوته مش متوقفة إنه يحيد بينا على الطريق، لا والله، بل عدوته إزاي يفسد علينا كل لحظة من لحظات حياتنا. كل لحظة من لحظات حياتنا الشيطان دايما بيحاول انه يفسدها علينا. اوعى حد يظن ان مشكلة الشيطان معانا ان احنا نبعد عن الطريق، لا لا لا، الامر اكبر من كده بكتير. تأتي امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشكو له نزيف رهيب، نزيف لا ينقطع، الدم لا ينقطع عند هذه المرأة 7 سنين، الدم لا ينقطع. ولما تسأل النبي عن ذلك يقول: هذه رقدة من رقضات الشيطان. الشيطان بيأتي على رحم المرأة ويفضل يضرب برجليه في الرحم، فيظل هذا النزيف موجود عند البنت. شوفوا ازاي هو قد ايه حقير حتى في عدوته، حقير انه محتاج في كل لحظة من لحظات الإنسان لحظات كلها ألم، تكون اللحظات كلها مشاكل، تكون اللحظات كلها بلايا ومصائب. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي لنا ابن عباس، يقول ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالس على حصير، فجاءت الفأرة، جاءت فأرة فأخذت الفتيلة، كان زمان اللمبة الجاز اللي بيبقى فيها شريط كده بيبقى هو ده اللي منور، مولع فيه نار كده هو ده اللي منور. جاءت الفأرة فأخذت الفتيلة، فجرت هذه الفأرة بهذه الفتيلة الموقدة بالنار حتى جاءت على الحصير الذي كان يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فألقت النار على الحصير فحرقت منها قدر الدرهم، وبسرعة النبي قام طفى النار. ثم نظر إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا نمتم فأطفئوا سروجكم، لما تيجوا تناموا اطفوا المصابيح، فإن الشيطان، شوفوا الشيطان، فإن الشيطان يعني يدل هذه أي الفأرة على هذه أي الفتيلة حتى تحرق عليكم بيوتكم. سبحان الله، الشيطان عدوته معانا عداوة اللي يتفكر فيها عداوة غير طبيعية. حريص دايما مش ان انت تبتعد عن الطريق، لا، هو حريص ان كل لحظة في حياتك تبقى لحظة مليئة بالهم ومليئة بالحزن ومليئة بالغم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم معانا على قصة الأحلام وتنوع الأحلام، فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤية الطيبة من الله، يقوم الإنسان منها منشرح الصدر طيب النفس، الرؤية الطيبة من الله، ورؤية تخويف، شوفوا تخويف وتحزين وأهاويل، وهذه من الشيطان. رؤية الشيطان ممكن يتلاعب بينا في رؤية من الرؤى يخلينا أيمين طول النهار، مزاجنا مش كويس خالص، زعلانين ومتضايقين، اللي النبي قال عليها رؤية تحزين. ويقول لنا صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: رؤية تخويف يخلينا أيمين تاني يوم خايفين ومرعوبين وقلقانين وخايفين. كل ده علشان عدوته معانا مش إن هو يبعدنا عن الصلاة وبس زي ما بعض الناس بتظن، لا لا لا، الأمر أكبر بكتير. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لينا وكذلك القرآن إن ممكن الشيطان في لحظة من اللحظات يجي يفسر لينا موقف من المواقف، كلمة من الكلمات حد قالها قدامنا، أو موقف من المواقف حد قدامنا عمله، كل ده عشان حاجة واحدة بس، عشان يظل الإنسان حزين ومتضايق كل ده عشان تفضلي حزينة متضايقة. قال الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. يعني ممكن واحدة صاحبتك في يوم من الأيام قالت لك كلمة بحسن نية، كانت بتتكلم معاك في التليفون وبتطمن عليك وبتسأل عليك، وفي وسط الكلام قالت كلمة، يجي الشيطان يفضل بقى ماسك في الكلمة دي. هي كان قصدها إيه بالكلمة دي؟ هي كانت عايزة إيه من وراء الكلمة دي؟ الكلمة دي بتدل على إيه؟ هي بتحبني ولا بتحبنيش؟ لا، ده هي بتكرهني، ده هي بتكيد ليا، ده هي قصدها بالكلمة دي كذا. كل ده من باب تلاعب الشيطان بينا. عارفين كل ده ليه؟ علشان نوصل في النهاية ان انت قاعدة متضايقة وقاعدة حزينة وقاعدة مخنوقة، يجي زوجك يكلمك انت مش طايقة له كلمة في البيت خلاص ولع نار، او يخليكي تتنرفزي على والدك او على والدتك. شفتوا المشكلة فين؟ الشيطان عايز كل لحظة من لحظات حياتنا تكون مليئة بالهموم ومليئة بالغموم ومليئة بالألام ومليئة بالأزمات. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا موقف عجيب من مواقف الشيطان. الشيطان مش هدفه الأساسي إن هو يبعدنا عن الصلاة أو يشغلنا عن الذكر أو يتقل علينا طاعة من الطاعات أو يوقعنا في معصية، الأمر أكبر من كده بكتير. السيدة عائشة رضي الله عنها بتحكي في يوم من الأيام فبتقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت ليلته عندي ذات ليلة، فقام النبي رويدا رويدا وضع عليه ثيابه رويدا رويدا ثم فتح الباب رويدا رويدا ثم خرج. قال فألقى الشيطان في قلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب لإحدى نسائه. قالت فأخذت علي ثيابي ثم خرجت وراءه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أتى البقيع ورفع يديه وظل يدعو طويلا، ثم التفت فالتفت، ثم مشى فمشيت، ثم أسرعت، فما كان إلا أن دخلت البيت وأغلقت الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة جاية بتجري فهبطانة، فأنتوا عارفين لما حد يكون جاي بيجري مثلا حفزه النفس صدره طالع نازل، فالنبي وجد ذلك في عائشة فقال ما لك يا عائشة حشية مرابية، صدرك طالع نازل ليه؟ انت هبطانة ليه كده؟ فقالت لا يا رسول الله شيء. قال يا عائشة لا تخبريني أو لا يخبرني العليم الخبير. فقالت يا رسول الله يعني خرجت من عندي؟ فقلت ذهب لبعض نسائي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يفهم ان اللي حصل ده كله كان بتدبير من الشيطان وكيد من الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة أحربك شيطانك؟ الشيطان بتاعك أوقد نار الحرب في قلبك، أوقد نار الغيبة في الغيرة في قلبك، أوقد نار سوء الظن في قلبك. يا عائشة أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ شوفوا الكلام، وهو ده اللي عايزه الشيطان منا. اللي عايزه الشيطان منا أنه لا يفسد بس علاقتنا مع ربنا عز وجل، لا، ويفسد علاقتنا مع بعض من باب العداوات اللي الشيطان بيبثها في الأرض. الشيطان لينا عدو، علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد يأس أن يعبد في الأرض ولكنه راضي بالتحريش بينكم، إنه يفضل يفسد العلاقات بين الناس بعضه بعض. الشيطان كل يوم يعمل اجتماعات، اجتماعات في النهار واجتماعات في آخر النهار واجتماعات في أول النهار، اجتماعات مع جنوده، اجتماعات مع سراياه، اجتماعات مع الناس اللي هيحاول بقدر المستطاع اللي يخليه او الجن اللي هيحاول بقدر المستطاع يفسد على الناس حياتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد وضع عرشه على الماء ويبعث سراياه. سريه دي مجموعه من الجنود رايحين يحاربوا، فلما النبي يقول لنا انه قاعد كل يوم الصبح قبل ما يبث سراياه في الناس فيقول إن أشدكم فتنة أي لبني آدم أقربكم مني مجلسا، تخرج السرايا في أول النهار تفتن الناس، هذا يقول لازلت به حتى زنى، لازلت به حتى عق والدي، لازلت به حتى فعل كذا، حتى يأتيه أحدهم فيقول لازلت به حتى طلق امرأته، يقول بس أنت نعم أنت. الصبح عامل اجتماعات وبالليل بيتابع الشغل وبيتابع المهمات ويشوف كل واحد نفذ التارجت اللي كان مطلوب منه ولا لا. انت كنت مسؤول عن افساد الصلاه، وانت كنت مسؤول عن افساد العلاقه بين الزوج وزوجه، وانت مسؤول عن الاغواء، وانت مسؤول عن كذا، وانت يجي اخر اليوم يتابع شغله ويشوف شغله ويتابع حال الشياطين معانا، لحد ما واحد منهم يقول له انا لازلت به حتى يعني طلق امراته، فيقول له انت نعم انت، فياخذه، وده تحفيز بقى ما شاء الله، ودي المكافآت، فيجلسه معه على العرش ويضع على رأسه التاج علشان تاني يوم يبقى الكل شغال بضمير في إضلال الإنسان. الشيطان بالنسبة لنا عدو، الشيطان بالنسبة لنا عدو، وعدو مبين، عدو أقسم بالله سبحانه وتعالى أنه سيجلس لنا في كل طريق، كما قال الله عز وجل في شأن الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهو أقسم أيضا هذا الشيطان وقال: قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين، أنا لن أترك منهم أحد، لأزينن لهم في الأرض، لن أترك منهم أحد. قال تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وربنا سبحانه وتعالى قال إن للأسف في ناس هتسمع طريق الشيطان، تسمع كلام الشيطان وتسلك طريق الشيطان، ودول اللي يكونوا في جهنم يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. غركم الغرور اللي هو الشيطان، ضحك عليكم بعد ما جعل لكم مصايد، وللأسف انتم ما خدتوش بالكم فوقعتم في هذه المصايد. ده الكلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيكلمنا عنه. الشيطان بالنسبة لنا عدو، وعدو رهيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بجميع أطرقه، قعد لابن آدم بجميع أطرقه، قعد له في طريق الإسلام. وده عقبة من العقبات اللي هتقابلنا في تعاملنا مع الشيطان، هيقعد لنا عند الطاعات، يقعد يغوين عن الطاعات ويتقل علينا الطاعات، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته عليك ليل طويل. لسه بدري. كل ده من باب تثقيل الطاعة على الإنسان، وهيجي لنا أيضا عن طريق المعصية علشان يزينها لينا ويجملها لينا، رافعا شعار وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين. هيوقعنا في المعصية ويشغلنا عن ربنا سبحانه وتعالى. من باب أيضا: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. سبحان الله، أمر عجيب. لا أزينن له في الأرض، المعصية القبيحة القميئة دي أنا هزينها ليهم وهجملها ليهم عشان تبقى في عينيهم مزغللة كده، في عينيهم جميلة كده، مش هيجي طعم الحب مع زوجته مع حلاله، ولكن أنا هخليه يزين له الخيانة مع امرأة تانية، وهخليه الحب بالنسبة له هنا بقى جميل جدا. أنا هزين لها إن الحجاب ده وحش وأخليها تتبرج. هو ده مشكلة الشيطان معانا. الشيطان همته هتكون في الإضلال عالية جدا، همته مش بسيطة، لا ده همة عالية جدا جدا جدا. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى يكون بالروحاء. الشيطان يبعد بعيد جدا عن المدينة، زي ما النبي يقول 12 ميل بعيد عن المدينة عشان ما يسمعش الأذان، ثم يعود. خلاص الأذان خلص، يرجع بقى: طب كلم فلان في التليفون، طب فلانة يا بنتي كانت عايزاك يكلميها، طب فلان، طب خلصي المسألة اللي في إيدك، طب الحاجة اللي في إيدك ده خلصيها، طب شوية المواعين ده هم خلصوه. فإذا أقيم للصلاة أدبر حتى يكون بالروحاء، يبعد بعيد جدا علشان ما يسمعش الأذان. فإذا عاد إحنا قمنا بقى نصلي، فلا يزال يخطر بين الإنسان وبين صلاته. لكم أتتخيلوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يطعن في عجز أحدكم، يفضل يطعن في البطن من تحت كده ليه؟ كل ده علشان يظن الإنسان إنه خرج منه ريح، ويفضل الإنسان منه مضطرب: أنا خرج مني ريح في الصلاة ولا لأ؟ أنا خرج ولا لأ؟ طب أخرج من الصلاة ولا أكمل؟ حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو شكي للنبي: الرجل يجد في بطنه الشيء أيخرج من الصلاة؟ فالنبي يقول: إنما ذلكم الشيطان فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ده هو حتى وإحنا بنعبد ربنا جاي عايز يفسد علينا العبادة، وجاي عايز يفسد علينا الطاعة، ويفسد علينا حالنا مع الله سبحانه وتعالى. الشيطان بالنسبة لنا عدو، وعدو رهيب لا يكل ولا يمل. عدو دايما بيقعد مع الإنسان علشان يفسد علاقته مع الخالق ويفسد علاقته مع المخلوق. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد غضب غضبا شديدا حتى رؤي الغضب في وجهه، فقال: إنني لأعلم كلمة لو قال لها ذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو ده الفهم، هو ده الفهم. لازم نفهم كويس جدا إن الشيطان فارغ وأنت مشغول، وهو يراك وأنت لا تراه، وأنت تنساه وهو لا ينساك. ومن نفسك للشيطان عليك عون، فلابد من محاربته ولا بد من قهره. لابد بالفعل ان احنا نعرف كل وسيله من الوسائل اللي بيستخدمها الشيطان علشان ابقى على بينه، ابقى عارف حربه معايا ازاي وانا هحاربه ازاي. الشيطان بالنسبه لنا عدو، معاه حيل ومعاه مصائد. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا خدوا بالكم من الألعاب بتاعته، وكان النبي يتعوذ من ده: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. شركه، الشرك ده المصيدة اللي بيضعها الشيطان، اللي بيضعها الإنسان علشان يصطاد شيء معين. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا خدوا بالكم إن الشيطان عامل لكم مصايد علشان يوقعكم في معاصي ويسد عليكم علاقتكم بربنا. عداوة الشيطان لينا مش هتكون مقتصرة على إنه يفسد علاقتنا مع ربنا أو يفسد علاقتنا مع الناس، لا، ده هو هيبقى حريص قوي، ولازم ناخد بالنا من الجزئية دي. ده هو هيبقى حريص قوي إنه يستمتع بكل حاجة في إيدينا، يستمتع بحلالنا ويستغل كل حاجة حلال إحنا بنعملها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهم ولد لم يضره الشيطان. النبي يقول لنا خدوا بالكم الرجل إذا سمى وهو يأتي أهله خلاص الشيطان لا يستغل هذه المرأة ولا يستمتع بهذه المرأة. النبي يقول لنا وانتوا داخلين بيوتكم قولوا بسم الله علشان الشيطان بيبقى حريص انه يبات معاكم في البيت. لو جيتوا تاكلوا او تشربوا قولوا بسم الله لان الشيطان هيبقى حريص جدا انه يأكل من طعامكم ويستفيد من هذا. عداوة الشيطان معانا عداوة بتوصله في يوم من الايام انه يحتقرنا، انه يحتقرنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم رجل نام من الليل وما صلى من الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. متخيلين؟ بال الشيطان في أذنه، الشيطان وصل به الحال أنه يفتن الإنسان بهذه الصورة، أنه يبول في أذن الإنسان. وأكثر أهل العلم قالوا أن هذا على الحقيقة. الشيطان عدوته معانا مش هتكون في الصلاة ولا في عبادة، الشيطان هيوصل معانا لوساوس متعلقة بالعقيدة، لوساوس متعلقة بالعقيدة. ودي يعني بقى من الأمور العظيمة جدا اللي بيلعب عليها الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، في لفظ صحيح من خلق السماوات فيقول الله، من خلق الأرض فيقول الله، من خلق الجبال فيقول الله، فيقول هذا خلق الله فمن خلق الله، هذا خلق الله فمن خلق الله. شوفوا الشيطان عايز يتعامل معانا ازاي، وشوفوا الشيطان ازاي عايز يفسد علينا حياتنا، ازاي عايز يفسد علينا حياتنا. احنا لازم نكون فاهمين جدا، نكون فاهمين جدا ازاي نتعامل معاه، ايه هي الحيل بتاعته، ازاي نتغلب عليه، وازاي ربنا سبحانه وتعالى يحمينا منه ومن كيده. وده اللي هنعرفه ان شاء الله في الدروس القادمه. احنا خدنا النهارده اول جزئيه بس، حاولت بقدر المستطاع ان انا ابين ليكم قد ايه الشيطان بالنسبه لنا عدو. ان شاء الله الدرس الجاي هنعرف اهم 7 وسائل بيستخدمها الشيطان لاضلال الانسان، وان شاء الله نعرف كيف نتغلب عليها إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يحمينا وإياكم من كيد الشيطان، وأن يمكننا من هذا الشيطان فلا يأمرنا إلا بخير. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.